حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ومن عداك عدي امسكوا نفسكوا سكر حاضر المواكيس جايين مع خاطر علبجي ومعرعر خدوا حذر اوعكوا تفرحوا بالكنكات الالافيت ندبوني وابتولي جاي اقربكم مفعولي ما بفخدش انت سكتوني استحملوا ياللي طلبتوني بقبق ضايقته شاف نفسي كتو فتح مطوته خدتها منه كان عايش يدور عن طر ما تدور بس انا مسعور جن الجنه مش عيب على سنك لما رنك في الغد منك اخدها عملت اتلفت شدي الحب اصلك شفاف ابقى اغسلها اصلك شفاف ابقى اغسلها اوعوا جمي ماش لاي زقك لا سمعكوا ابوك وامك هتقركمكوا بشوار النك مع مجنون حطيته نفسك انا عمري ما خطأت بحد بس دخلته في شارع سار وانا مش بس عليك ارد لا ده انا جرحكوا فرد فرد لو كنت تعرف تتعامل خارج بلدك كنت تسرق بس انت لاخرك الكم متر بتوعك بيطير وتكري طبعي بيا كبير فاكرك تقدير زقك عيل اوزي بيتفق اللي كتب لكوا زقكوا حطكوا مع واحد خربان انا موت انت رايح عالم انت بسيف الباب ليه يا معلم حنان ورستان يا روح امك هات اول واحد واخطب بالشيب شيب عدي واشلف ورا مع قدام انا كيب لو كان عفريت انا اصرف والتاني يابا لسه عمانة بس غير اوي كالعادة تشليفي ليه خده كشهادة انت تصيط عبطة طب يلا عشان مستعجلين شفتم صاحبته جاتلي وكرفته اصلا عرفته عين نايتي يعني يا دوبك يقدر يتعشى وبينام يا زملة في البدر انا جالي كام صورة كام في المعمورة وصبيبي يلا من واحدة براند مرضتش هتقول وزنها عور اصله ده بردك جوه بحقي اللي بيظهر على وشك غير الميتشال اللي في قلبك ده انا جاح بيزرر غلوك ما انا اسمي مسمع عندك انا هعمل جنبه كامس هجرح كل اللي وارس غايب فاتح على الخامس انا هفضل فارس تاريخ انا يا ابني الجلب انا عاشق الشغب اللي بينتدب اخبطها له احكس وقفز وقعت ماليزه جاي على مقاسه ابعتها له انتوا بتتزقوا كبيركوا بزقوا كاتم بقوا تعبها له انا بلدي رجولة من الدرجة الاولى اما انتوا بلدكوا السكر جلبانجي وخط بمشي بقالي مش بمشي بقط هاتوا حد يحصنكوا يا عيل كلماتي عليكوا زي النار حريقة البركان بيتكتك توزيع ده نار بيفرقك خليكي انتي كده بتاكلك غلك باين على شكل ايه